إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي صوت العرب والقرآن الكريم إلى موجات شبكة البرنامج العام، والميكروفون ينتقل إلى إذاعة الخارجية بصحبة الزميل محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، صدق الله العظيم. اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد يا ربنا على فضلك وإحسانك، ولك الحمد يا ربنا على جودك وإنعامك، لك الحمد على سترك الجميل، ولك الحمد على فضلك الجزيل، ولك الحمد على الكثير والقليل، لك الحمد حمد الرضا بقضائك لليقين بحكمتك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مجمع نور الإسلام ببهتيم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر ربيع الآخر لعام 1435 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة ونحن نستقبل شهرا هجريا جديدا مباركا، نأخذ منه دروس العظة والعبرة من تاريخ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو تاريخ حافل مضيء يرسم لنا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون لنا على مدى الأجيال نبراسا ومصباحا يضيء لنا الطريق ويهدينا إلى سبيل الرشاد. فما أحوجنا إخوة الإيمان أن نتخلق بأخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نجعله المثل الأعلى والأسوة الحسنة في كل حياتنا لنسعد في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، ما أحوجنا ونحن في هذه اللحظات الطيبة المباركة من أيام وليالي هذا الشهر الفضيل، أن نسأل المولى تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يرزقها الأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست

على الحبيب. قل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى ولا تتبعوا من قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون صدق صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. وكانت خير استهلال لهذا الحفل الطيب المبارك، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر ربيع الآخر لعام 1435 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من هنا، من مجمع نور الإسلام ببهتيم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخوتنا في رحاب الإيمان، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة. فلقد كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أدبا وأحسن الناس خلقا، أدبه ربه فأحسن تأديبه، ووصفه بقوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، تحت عنوان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ محمد سعد، مدير إدارة أوقاف شرق شبرا الخيمة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، خالق الجنة وخالق النار، جاعل الجنة للأبرار وجاعل النار للفجار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، ووفقهم للدأب في طاعته وإدامة الأفكار والأذكار، عبرة لأولي القلوب والأبصار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد سيد الأولين والآخرين، على الله ولا فخر، أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، أول من يخر تحت عرش الرحمن في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قائلا: يا ربي إني لا أسألك اليوم فاطمة ابنتي ولا العباس عمي، ولكني يا ربي أسألك أمتي أمتي أمتي. فيناديه مالك الملك وملك الملوك: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع، فأنت تقول أمتي أمتي أمتي، وأنا أقول رحمتي رحمتي رحمتي. سيدي يا رسول الله، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، إذا زرت بعد البيت مقام محمد وأبصرت مسوى الأعظم العطرات، وفاضت من الدمع العيون مهابة بأحمد بين الستر والحجرات، فقل لرسول الله يا خير مرسل أبتك ما تدري من الحصرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم اليوم في حالك الظلمات. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد ما خلقت يا ربنا في السماوات السبع والأراضين وما بينهما. ثم أما بعد، نعيش اليوم مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أخلاق الحبيب المصطفى والشفيع المجتبى، فقالت: كان خلقه القرآن. القرآن نعم هو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم والسراج الذي لا ينطفئ نوره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. القرآن من أراد الدنيا كما أخبر الصادق المصدوق فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فيا أمة الحبيب محمد، تمسكوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا، بل كونوا عباد الله إخوانا على قلب رجل واحد أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الحلم والأناه أتباع الحبيب، فقد جاء زيد بن سعنة رضي الله عنه وأرضاه حبر اليهود، فقال شيئين لم أخبرهما عن رسول الله فأردت أن أعرفهما عنه، يغلب حلمه غضبه ولا يزيده شدة الغضب عليه إلا حلما. جاء هذا الرجل يطلب دينا قبل أن يحل ميعاده، وأمسك بمجامع النبي صلى الله عليه وسلم أثرت في عاتق الحبيب محمد، وقال له: إنكم يا بني عبد المطلب مطل في سداد وآداء الحقوق. انظر إلى النبي واسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، من أرسله ربه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإذا بالنبي يبتسم لهذا الرجل، وأمير المؤمنين عمر يستل سيفه ويقول: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الرجل يا رسول الله. وإذا بالنبي يقول له: يا عمر دعه يا عمر، أنا وهو كنا إلى غير ذلك أحوج، تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي، اذهب يا عمر وأده حقه وزده صاعين جزاء ما روعته. وحد الله. فيذهب زيد بن سعنه رضي الله عنه وارضاه ويقول: اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله. شهد له هذا الرجل برحمته ولين جانبه إخوة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما دخل العنف في شيء إلا شانه أتباع الحبيب محمد. فيجب علينا أن نكون رحماء كما أخبر ربنا بذلك محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ولقد وقف الحبيب أيضا عند المقابر ذات يوم فصادت عيناه بالدمع، فقالوا له الصحابة: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال لهم: إنني اشتقت إلى إخواني. فقال الصحابة الأطهار الأبرار: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لهم: أنتم أصحابي. قالوا: فمن إخوانك الذين اشتقت إليهم يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. اشتاق الحبيب إلينا وهو لم يرنا على عين حياته أتباع رسول الله. فقال له صحابته: أو تعرفهم يا رسول الله وأنت لم ترهم في الدنيا؟ قال لهم: نعم، إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء والصلاة أتباع الحبيب محمد. ما أروع أن يعيش المسلم وأن يعيش العبد في رحاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسك بها، وأن يقتدي بهديه ويهتدي بهدى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتذكر أيضا عفوه الشامل عند فتح مكة المكرمة، عندما جاء الجموع الغفيرة ووقفوا أمام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا رسول الله، ماذا أنت فاعل بنا؟ قال: أنا لا يسعني إلا أن أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عن أهل مكة مع قدرته عليهم جميعا أتباع رسول الله، عندما دانت له الجزيرة العربية بأسرها العفو عند المقدرة أتباع الحبيب محمد. عفى عن المشركين، وعفى عن هؤلاء الجبابرة الذين ناصبوه العداء إخوة الإيمان والإسلام، وطرد من بلده أتباع الحبيب محمد. نتجه إلى الله بالدعاء، عل الله أن يتقبل منا إخوة الإيمان والإسلام. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا وفي ديارنا، واحفظ علينا أمننا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وسوء، قائدا وحكومة وشعبا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ محمد سعد مدير إدارة الأوقاف بحي شرق شبرا الخيمة، تحت عنوان: من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. حيث ننقل لحضراتكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر ربيع الآخر لعام 1435 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من هنا من ساحة مسجد مجمع نور الإسلام ببهتيم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن لله في أيام دهره نفحات، ألا فتعرضوا لها فانشطوا وجدوا في العبادة. فها نحن إخوة الإيمان نحتفي ونحتفل مع حضراتكم بهذه الأيام الطيبة من أيام وليالي هذا الشهر الفضيل، الذي نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعلها أيام خير وبركة، وأن يرزق مصرنا الحبيبة الأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوة الإيمان، والآن نستمع إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ أحمد طنطاوي. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، عفوك ورضاك يا رب، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا وتوفنا مع الأبرار يا أكرم الأكرمين يا مصرنا من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا رب. هاتوا من الدين ما كنا ورثناه، هاتوا من الدين ما كنا ورثناه، وامضوا إلى الحق فيما أنزل الله. ماذا عن الحق؟ فطال الزمان بنا حتى نسينا فضل الركب مسعاه. فيمموا سبل التوفيق وانطلقوا حتى نرى الركب بسم الله مجراه. ماذا نقول إذا ما الحق طالبنا عند الحساب بحق قد أضعناه؟ فطهروا صفكم من كل مستتر بالدين يسعى وقد احمته دنياه. فطهروا صفكم من كل مستتر بالدين يسعى وقد احمته دنياه يسعى ويلبس ثوب الحق مدعيا وللجهالة والعدوان مسعاه يدعو لخير ظاهر وهدى وشره تحت ثوب الحق أخفاه. من يدعي الحق أخفى فيه باطله. لا يغسل البحر شيئا من خطاياه. وديننا السمح حب فيه مرحمة الله من رحمة الرحمن أوحاه. والمؤمن الحق والمسلم الحق رحمن بأمته لا يعرف الحقد يوما في حناياه. سيدي يا رسول الله، يا من قلت وقولك حق أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله، فنقول جميعا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حسبي لا إله إلا الله، ذكري لا إله، الرحمن وليس سواه، وبرحمته واسع الكل، فليس رحيما غير الله، لا إله إلا الله، حسبي لا إله، ذكري لا إله، ملك من لك من عرفوه وصيرهم أهلا لرضاه، قدوس قدس تنزيها ويقدس من يخشى الله، لا إله إلا الله، حسبي لا إله إلا الله، ذكري لا إله إلا الله، ملك من لك من عرفوه وصيرهم أهلا لرضاه، قدوس قدس تنزيها ويقدس من يخشى الله، لا إله إلا الله، حسبي لا إله إلا الله، ذكري لا إله وهو سلام يهوى السلم ويدعو الخلق لما يهواه. مؤمن أما كان من عرفوه وصيرهم اهلا لرضا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله وهو سلام يهوى السلم ويدعو الخلق لما يهوى مؤمن أمن من عرفوه وصيركم أهلا لرضاه لا إله إلا الله لا إله ومهيمن عن علم دق وعن حكم تميل علا وهو عزيز الجانب يرخي ثوب الذل على أعداه لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب قد أكرمتنا بمحمد هل بعد هذا يا كريم عطاء يا أيها المختار أنت إمامنا وشفيعنا وسرادنا الوضاء أن تلفتت العيون بدت لها مما حملت شريعة سمحاء صلوا على خير الأنام وسلموا إن الصلاة على الحبيب دواء صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ أحمد طنطاوي، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة ونحن ننقل لحضراتكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر ربيع الآخر لعام 1435 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من هنا من ساحة مسجد مجمع نور الإسلام ببهتيم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان، ما أحوجنا ونحن في هذه اللحظات العطرة أن نتخلق بأخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن نجعله المثل الأعلى والأسوة الحسنة في كل حياتنا لنسعد في الدنيا والآخرة ونفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد أذان العشاء، ويرفع نداء فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا رسول الله

كلا إن الإنسان ليطغى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وهكذا اخوة الايمان والاسلام بهذه التلاوة القرآنية القصيرة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي نأتي بحضراتكم الى ختام احتفال الاذاعة المصرية بغرة شهر ربيع الاخر لعام 1435 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نقلناها لحضراتكم من هنا من ساحة مجمع نور الإسلام بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان، وفي الختام لكم أرق تحيات محمد الورداني وعمران علي من الإذاعة الخارجية والزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، ومن كنترول الإذاعة شريف محمود وهاني سليمان. وتقبلوا أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.